فإن هذه الدنيا وهذه البشرية كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعيش في فوضى عارمة وفي جاهلية جهلاء، قد اشتدت عليهم ظلمة الجهل والكفر والشرك، فلم يعرفوا حقا ولم يرفعوا بدين الله عز وجل وحدوده رأسا، حتى بعث الله نبيه نورا وهداية ورحمة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فكانت بعثته صلوات ربي وسلامه عليه رحمة للعالمين، وهداية وطمأنينة ودلالة وسكينة. ولذلك نشر الله عز وجل ببعثته الخير، فكان الناس يعيشون فيه إلى هذا الوقت وإلى أن تقوم الساعة. وكلما أخذ العبد بسيرته وسنته صلوات ربي وسلامه عليه كلما ازداد في هذا الباب العظيم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ينتهي إليها ضرب المثل، فإنها قد استوعبت الناس ثم تعدت إلى الحيوانات وتعدت إلى الجمادات، فكان حقا رحمة مبعوثة من الله عز وجل. ولذلك فإنه مما لا بد أن يعلمه المرء المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته رحمة للعالمين عامة في جميع البشرية، مسلم وكافر، كانت رحمة حتى على الكفار، بحيث إن الله عز وجل منع عنهم عقوبة الدنيا، وهذه رحمة أيضا، حيث إنها أخرت عنهم العقوبة ولم يحدث لهم في وقته صلوات ربي وسلامه عليه أن حقت بهم العقوبة كما كان الحال في الأمم السابقة. كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه رحمة عامة ورحمة خاصة في نفسه، حيث إنه باشر هذه الرحمة في معاملته مع الناس ومع الجمادات ومع البهائم، مما دلت عليه سنته صلوات ربي وسلامه عليه. تأملوا يا عباد الله، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث في أناس عتاة مشركين من عتاولة الكفر ودهاة الكفر وأساطينه، دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه سؤالا عجيبا غريبا صعبا، فقالوا: ادعوا أن الله عز وجل يقلب لنا هذه الصفا ذهبا ونؤمن بك. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أو إذا دعوت ربي أن يجعل لكم ذلك ذهبا أتؤمنون؟ قالوا: بلى. فسأل النبي صلوات ربي وسلامه عليه ربه عز وجل أن يجعل له جبل الصفا ذهبا، فجاءه جبريل وأرسله الله إليه وقال: سله وأخبره. وقال له: أخبره إن شاء أن أجعل لهم هذه الصفا ذهبا، وإن لم يؤمنوا أعذبهم عذابا لم أعذبه أحدا من العالمين، وإن شاء فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل يفتح لهم باب التوبة والرحمة. انظروا يا عباد الله كيف أنهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي دينه، ويؤذونه أشد درجات الإيذاء. ولما خير بين أن يحيق بهم العذاب أو أن يفتح لهم باب الرحمة، دعا الله عز وجل أن يفتح لهم باب التوبة والرحمة. ومن ذلك عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويصدون عن السبيل، فلما مات قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وهذا قبل النهي عن الصلاة عن المنافقين. فلما قام على قبره جاءه عمر وأخذ بصدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أتصلي على عدو الله الذي يقول يوم كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يقول أذكره بمقالاته وبأقواله، يقول فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تبسم وقال أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، فإن الله سبحانه وتعالى يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو علمت مع شدة الإيذاء وشدة البأس من هذا المنافق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولو علمت أن الله لو استغفرت له أكثر من 70 مرة لأغفر له لاستغفرت له لاستغفرت له. انظروا إلى منتهى الرحمة منه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك لما مضى النبي صلى الله عليه وسلم ما لبث يسيرا إلا نزل عليه قول الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالمنافق لا يصلى عليه ولا يقام على قبره. والمنافق يا عباد الله إما أن يخبرنا الله عز وجل بنفاقه أو أن تظهر عليه علامات النفاق بحيث يكون طعال للدين ساب للدين، يسمي الدين ظلام، يسمي الرجوع للدين رجوع إلى الوراء رجوع إلى الجاهلية. هذا إذا مات لا تجوز الصلاة عليه كما قرره أهل العلم. ولذلك تعجب من بعض الناس من الذين يجاملون في دين الله، يرون إنسان كاتب صحفي طول عمره هو يسب الدين ويقول هذا تخلف، يقول له ارجع للأخلاق، قال هذا رجوع إلى الوراء، هذا يبغى ما يجوز حرام، قال هذا تخلف، هذا شدة، هذه وصاية على المجتمع. هذا إذا مات يا عباد الله لا يجوز الصلاة عليه، وإن لبس نفس لبسة المسلمين فإنه قرر أهل العلم أن هذا وأمثاله مما ظهرت عليه إمارات النفاق أنه لا يجوز الصلاة عليه يا عباد الله، ولا يكثر سواده ولا يدعى له برحمة، فهو ما رحم المسلمين، بات طول حياته عدو لله ورسوله، يصد الناس عن الإسلام، يصد فتيات المسلمين عن الأخلاق، يدعو للاختلاط، يدعو للفجور، يدعو للرذيلة. إذا تسنم منصب يقول للناس هلموا إلى الفساد واتركوا التقدم الشرعي وارجعوا إلى الحظيرة الجاهلية حتى تكونوا عبيدا للشهوة واللذة. فهذا وأمثاله يا عباد الله تحرم الصلاة عليه، لا يجوز الصلاة عليه ولا يجوز الترحم على مثل هذا، حتى وإن صلى وصام. لأن كثير ممن يحاربون الله ورسوله ويحاربون الشرع يحاربون الأخلاق يحاربون الفضائل، أكثرهم يصلي لكن الدين ما هو صلاة وصيام، الدين ما ينفع المرء. دليل ذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان يصلي بالصف الأول خلف محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما خرج منه ما خرج من المقالات ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر لما سماه عدو الله وعدو رسوله والذي كان يدعو إلى الفجور ويدعو إلى الرذيلة. يا عباد الله مسألة الجنة والنار عند مالك الجنة والنار الذي يملك مفاتيح الخير والذي يحجب عباده عن الشر سبحانه، لكن مسألة أن المرء يجامل في دينه فيجامل عدو الله ورسوله ويكثر سواده في الصلوات فهذا لا يجوز يا عباد الله، هذا من الأمر الشنيع المحرم الذي قرره أهل العلم ونصوا عليه أن هذا قد تلبس بعلامات النفاق يا عباد الله. وهم في هذا الزمان كثير تجد جريدة كاملة كل اللي يكتبون بالمقالات على هذا الفكر المتردي، هذا الفكر الضال الذي تجد فيه خلط كثير من أهل الأقلام الذين تلبسوا من كل ملة وجاءوا بكل اسم، وبعضهم قد يتسمى باسم الإسلام وينزوي إليه، وهو حرب على دين الله عز وجل. ومن رحمته صلوات ربي وسلامه عليه رحمته بالصغار، حيث إنه كان رحيما شفيقا بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه عليه. ولذلك هذا من الفقه يا عباد الله، إذا صليت في بعض المسلمين كأن تكون إمام للناس ورأيت معك رجل يصلي ومعه ابن صغير له، اقصر الصلاة لأن قلبه متعلق به يخاف أن يؤذى. صليت في مكان مزدحم كسوق عام ورأيت الناس في مكان الحاجة فتجوز في صلاتك، فإن هذا من الفقه الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام رحمته لهذه الأمة التي أعرض كثير منها عن سنته صلوات ربي وسلامه عليه. بات ليلة صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ آية واحدة يرددها وهو يبكي، يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قرأها مرة يرددها وهو يبكي ويقرأ قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم يبكي ويقول: أمتي أمتي أمتي أمتي. فبعث الله عز وجل له جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: يا جبريل اسأل محمدا وربك أعلم، فقل له ماذا يريد. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله عن ذلك فأخبره صلوات ربي وسلامه عليه، فقال له الله عز وجل: أخبره أننا لن نسوءك في أمتك. الله أكبر يا عباد الله، ما دعا لقريب مقرب، دعا لهذه الأمة، الأمة المرحومة حقا ببعثته صلوات ربي وسلامه عليه. أما كان من الأجدر تعظيم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو وجد الإنسان في قلبه شيء من التقصير أو وجد في عمله شيء من الخلل، إلا أنه في داخل القلب يعظم السنة ويتمنى أن يعمل بها وينوي أنه يوما من الأيام يعمل بهذه السنة وبهذا الهدي، ويجعل هذه النية حاضرة في قلبه حتى مع تقصيره يعترف أنه مقصر وأن عنده شيء من الخلل، وأنه لربما يفتح الله عليه يوما من الأيام ببركة دعائه أن يهديه الله سواء السبيل لاتباع سنة خير الورى صلى الله عليه وسلم. ولذلك عباد الله، الذي يقول أمتي أمتي ويبكي على أمته حري صلوات ربي وسلامه عليه أن تتبع سنته وآثاره. ومن رحمته صلوات ربي وسلامه عليه رحمته بمن لا يعرف الأحكام الشرعية أو أنه يجهلها. جاء أعرابي فدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. ثم عمد ذلك الأعرابي البدوي الذي لا يعرف الأحكام وأول مرة يجي للمدينة، عمد إلى زاوية من زوايا مسجده صلوات ربي وسلامه عليه فجلس ليبول، فهم الصحابة أن يبطشوا به، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: مه مه لا تزرموه، أي أنكم لا تتسببوا بحصره حتى يؤذى بسبب ذلك. الله أكبر، انظروا إلى منتهى الرحمة في المسجد يا عباد الله. فلما انتهى من بوله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر، إنما هي لقراءة القرآن والذكر والصلاة. فكان من أحسن الناس أدبا في تعليمه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال لأصحابه: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أي دلوا من ماء. انظروا إلى الرحمة يا عباد الله بالمتعلمين الذين لا يعرفون الأحكام ومن لا يكن عقله قادرا على استوعاب الفهم. ثم بعد ذلك تعدت رحمته البهائم، تعدت رحمته المخلوقات والبشرية يا عباد الله، حتى طارت هذه الرحمة أنها وصلت إلى البهائم العجماوات التي لا تتكلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه جمل فوقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فبكى وذرفت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم صاحب هذا الجمل؟ فجاءه شاب أنصاري وقال: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل ليشكو أنك تجيعه وتدئبه، أي أنك تتعبه، فاتقوا الله في هذه البهائم. انظروا إلى رحمته صلوات ربي وسلامه عليه. وبينما هو جالس إن جاءه جمل فجلس عنده يجرجر عليه الصلاة والسلام، فدعا بصاحبه وقال لأحد أصحابه: ادعوا لي صاحبه، إن لهذا الجمل شأنا. فلما جاءه قال: إن هذا الجمل يشكو أنك كددته حتى كبر سنه، ثم بعد ذلك أردت أن تذبحه. قال: والذي بعثك بالحق، لقد ائتمرنا على هذا البارحة وأننا نذبحه ونقسمه. فقال له صلى الله عليه وسلم: هبنيه أو بعنيه. قال: بل هو لك هبة يا رسول الله. فوسمه النبي عليه الصلاة والسلام بميسم ثم بعث به إلى إبل الصدقة. فانظروا إلى هذه الرحمة التي تعدت إلى هذه البهائم العجماوات التي لا تحسن الكلام. ومن رحمته صلوات ربي وسلامه عليه رحمته بالجماد الذي لا يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده يخطب على جذع شجرة يركب عليه ويتكئ عليه ويخطب صلوات ربي وسلامه عليه، فجاءت امرأة من الأنصار وقالت: إن لي نجارا فأريد أن يصنع لك منبرا، فصنع له منبر. وبعد ذلك لما جاءت الجمعة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المنبر، فلما مر بالجذع فإذا بالجذع يبكي كبكاء الصبي، يقول أنس: فوالله إنه كان له أنين كأنين الصبي. فنزل النبي صلوات ربي وسلامه عليه فاحتضنه، فلا زال يبكي وينشج حتى سكت. انظروا يا عباد الله إلى هذه الرحمة العظيمة التي تعدت إلى الجمادات. ولذلك حري بالمسلم أن تكون في قلبه الرحمة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونظرا لأن يجازيه الله عز وجل بمثل صنيعه الذي فعله. النبي صلوات ربي وسلامه عليه بشر من البشر، إلا أنه نبي مرسل يتصرف بهذه العاطفة العظيمة. لما توفي صاحبه عثمان بن مضعون دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله ويبكي صلوات ربي وسلامه عليه. ولما رفع له ابنه إبراهيم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فشمه وقبله وبكى، فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ بكى بدمعة ثم أتبعها بأخرى. قال: إنها رحمة، إنها رحمة، إن العين تدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما توفي ابن بنته صلوات ربي وسلامه عليه ألزمته بأن يحضر ودعته إلى أن يحضر، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، فبكى عليه الصلاة والسلام، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولذلك عبد الله تفقد نفسك في الجنائز، وحينما يموت قريب لك فإذا لم ينعم الله عليك بدمعة فاعلم أنه قد حلت في قلبك القسوة، وابكي على نفسك أن حلت في قلبك القسوة. حينما يموت لك أخ أو عم أو أب أو ابن أو قريب، ومع ذلك تجد نفسك رابط الجأش أو أنك لا تعطي هذه النفس حقها من البكاء دعوة أنك تريد أن يرى الناس أنك متماسك، هذا منتهى القسوة والخروج عن المألوف. فإن هذه المسألة وبكاء العبد ليس فيه دليل على أنه ضعيف، إنما هذا منتهى القوة، أن الرجل يبكي عند مسألة عند حلول المصائب، يبكي مع أنه يرضى بما أمر الله عز وجل به، لا يقول ما يسخط الله ولا يخرج عن الأقدار ولا يخرج عن قدر الله بحيث أن يقول لماذا حصل كذا وكذا، ولكن يباشر طبيعة النفس البشرية. يفارقك إنسان فلا تبكي، ويموت عندك أحد الناس فلا تبكي، وترى إنسان مضروب ساقط ولا تبكي، وترى إنسان قد حلت به الذلة بعد العزة فلا تبكي، وترى مصائب المسلمين يقتلون يمنة ويسرة ويبطش بهم ليل نهار، وتعمل بهم حمامات الدماء ويفترسون من الكلاب والخنازير وأعوانهم، ومع ذلك لا تبكي ولا ترفع يديك في الدعاء أن يرفع الله عنهم البلاء. راجع نفسك، راجع نفسك، فإن هذا منتهى القسوة يا عبد الله، هذا منتهى القسوة. حينما تسمع أن امرأة عفيفة يأتي كلب فيفترسها في بعض البلدان ولا تبكي على ذلة المسلمين، فاعلم أن الله عز وجل طمس على قلبك. فإن لم تجد أنك ترفع يديك في الدعاء في أوقات الإجابة أن يرحم الله الضعيف، وأن يكمد الله كيد العدو، وأن يسلط بأسه على العدو وعلى القوم الظالمين، فراجع نفسك يا عباد عبد الله. القسوة يا عباد الله تلتمس في مواضع كثيرة. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتريد أن يلين قلبك؟ امسى على رأس اليتيم. اليتيم قد لا يكون محتاج ولكنه مكسور، لأن الركن الأصلي الذي يرتكي عليه بعد الله هو الأب سقط، وما بعد الأب كله هواء، وإن كان من أشفق الناس إلا في حالات نادرة يا عباد الله. ومع ذلك دلك النبي عليه الصلاة والسلام على ما تتحسس به لين القلب. امسى على رأس اليتيم. تريد أن يرق هذا القلب؟ اتبع الجنائز وزور القبور، ولا تلتهي عند زيارات القبور بالآيفون، أو تلتهي بالسجاير، أو تلتهي تتكلم مع واحد في موضوع بعد شوي وين تبتروح ما تدري، بعد شوي تروح ولا تموت تلحق صاحبك. تحسس نفسك في هذه المواضع يا عبد الله. انظر إلى هذه الرحمة، وهذه الرحمة انظر إلى جزائها يا عبد الله، انظر إلى جزائها الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه يبكي على ابنه البكاء الفطري، ومع ذلك عللها بتعليل عظيم، مع أنه يبكي على ابنه الذي هو من المفترض والمعقول والواقع أن يبكي عليه، ومع ذلك انظر كيف عللها، قال: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الذين يرحمهم هم الذين يكون في قلبهم رحمة، يجازيهم الله عز وجل برحمتهم جزاء وفاقا.